بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 73 من كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الحركة لأجل المدافعة للمار بين يدي المصلي؟ والجواب على هذه المسألة: المدافعة في هذا الموضع على حالين. الحالة الأولى مدافعة تطرأ أحيانا، صورتها أن يبقى مصليا إلى سترته، أو حتى إذا لم تكن هناك سترة فمر أحد من بين يديه فهو يوقفه بالإشارة، يمد يده اليمنى أو يده اليسرى، أو يمد اليدين إن كان سيأتي واحد من اليمين وواحد من اليسار. فهذا الأمر سيحصل أحيانا، قد جاء الأمر بدفعه في حديث أبي سعيد: فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك في حديث ابن عمر قال: فإن معه القرين. فهذه المدافعة التي تطرأ في بعض الأوقات قد جاء الدليل أنه لا بأس بالحركة، وهي الإشارة لقصد المدافعة، وهذه الحالة جائزة بلا خلاف بين أهل العلم. الحالة الثانية مدافعة بحركة كثيرة متوالية، صورتها منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مشغول بالانتباه لمن سيمر بين يديه، فإذا مر أحد فهو يدافعه، وإن أصر فهو مستمر في مدافعته، وربما تقدم خطوات كثيرة حتى يدافعه، وربما تلفت، وربما تحرك يمينا وشمالا. هذه حركات كثيرة تبطل بها الصلاة، الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة عموما تبطل الصلاة. ومنها في هذا الموضع إن تحرك كثيرا لقصد المدافعة فصلاته تبطل، لأن مقصود الخشوع الذي شرع لأجله المدافعة قد ذهب وفقد بهذه الحركة الكثيرة، مقصود الخشوع ذهب، فهو الآن خرج عن مسمى الخشوع، بل بعضهم يخرج عن مسمى الصلاة بكثرة الحركة والالتفات وبكثرة المشي، إما إلى الأمام وإما إلى الخلف وإما عن اليمين والشمال بحثا عن السترة ومتنقلا من مكان إلى آخر. هذه كلها حركات كثيرة تبطل بها الصلاة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. فبعضهم إذا دخل في الصلاة تحرك كثيرا، إما بحثا عن السترة وإما مدافعة لمن مر بين يديه، فالحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة سواء كانت لدفع المار أو غير ذلك تبطل الصلاة، لأنها تذهب بالخشوع كلية. مسألة: هل تلزم السترة في مكة أم هي عامة في كل مكان يصلي المصلي؟ وهذا واضح، السترة على ما تقدم ورجحنا أنها واجبة ولكل مصلي ذكرا كان أو أنثى، في صلاة النافلة أو الفريضة، هذا هو القول الراجح أنها تجب على الجميع، وأيضا تجب على الأطفال المميزين يصلي إلى سترة يعود على هذا الأمر، فهذا على ما تقدم معنا أن السترة واجبة. في هذا الموضع هل هناك ما يخص مكة عن غيرها وأنه لا يجب وأن السترة لا تجب في مكة، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن السترة في مكة لا تلزم، وقال بهذا القول الإمام أحمد وبعض الحنفية، وهو قول بعض التابعين. ما هي أدلة أصحاب هذا القول؟ استدلوا بما جاء عن المطلب ابن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من سبوعه جاء حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. رواه النسائي في الصغرى برقم 2959، وابن ماجه ولفظه عند ابن ماجه قال المطلب ابن أبي وداعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. رواه ابن ماجه برقم 2958. الشاهد قوله: وليس بينه وبين الطوافين أحد، يعني ليس هناك سترة. وفي رواية ابن ماجه: وليس بينه وبين الطواف أحد. وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. وهذه الرواية هي رواية أبي داود برقم 2016. والشاهد قوله في رواية أبي داود وهي أوضح: وليس بينهما سترة. أخذ من هذا أصحاب القول الأول أن السترة لا تجب في مكة عموما كما قال ابن ماجه عقب الحديث، هذا بمكة خاصة. ما حال هذا الحديث؟ قد سمعت به من قبل، وأنت يا أبو البراء، هذا الحديث ضعيف وفي إسناده ثلاث علل. العلة الأولى فيه كثير في إسناده كثير بن المطلب القرشي مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول. إذا قال الحافظ ابن حجر مقبول معناه لين الحديث، لم يوثق، روى عنه واحد ولم يوثقه أحد. العلة الثانية الانقطاع، فكثير ابن المطلب يرويه عن أبيه ولم يسمع منه، كثير ابن المطلب يرويه عن أبيه ولا يعلم له سماعا منه. العلة الثالثة فيه عنعنة ابن جريج، ابن جريج مدلس وقد عنعن. وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 932، وبين علة أخرى أيضا وهي الاضطراب، بين هذه العلل التي ذكرناها، وأيضا بين أن الإسناد هذا فيه اضطراب فالحديث ضعيف. وكذلك ضعف هذا الحديث ابن رجب في فتح الباري المجلد الرابع صفحة 46. القول الثاني أن السترة تلزم المصلي أينما كان، سواء في مكة أو في غيرها، ولا دليل يدل على الخصوصية، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، أي بأن الدليل المذكور عن المطلب ابن أبي وداعة ضعيف. قال أصحاب القول الثاني: ولا دليل يدل على تخصيص عدم السترة في مكة من غيرها، بل مما يدل صراحة أن السترة تلزم في مكة ما جاء عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، رواه البخاري برقم 495 ومسلم برقم 504. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء أي في مكة وبين يديه عنزة أي سترة يصلي إليها، فهذا يدل على أن السترة تلزم في مكة وفي غيرها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة. والراجح هو القول الثاني أن السترة تلزم المصلي أينما كان في مكة أو في غيرها، ولا دليل يدل على الخصوصية. مسألة: ما هو الأفضل، الدنو من السترة أم أن يكون بينه وبينها ممر شاه؟ تقدم معنا في حديث سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، رواه البخاري برقم 496 ومسلم برقم 510. تقدم هذا الحديث، ففيه بين موضع سجود المصلي وبين سترته ممر شاه، وعلى قول الجمهور أن بين المصلي وبين سترته 3 أذرع، فيكون المعنى من بين وقوفه إلى سترته 3 أذرع. على هذا يحمل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة كان بينه وبين السترة 3 أذرع، يحمل على هذا المعنى. فإذا السترة تكون بينه وبين موضع سجوده ممر شاه، هذا هو موضعها، فما هو الأفضل، أن تكون المسافة بهذا القدر أم أن يدنو منها فتكون خلف سجوده مباشرة؟ هذه هي صورة المسألة. الأفضل الدنو منها لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أبو داود برقم 695 وصححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكات المصابيح المجلد الأول صفحة 243، صححه أيضا في صحيح زوائد بن حبان المجلد الأول صفحة 222. فإذا عندنا حديثان في هذا الباب، وهذه فائدة فيما يتعلق بالقرب من السترة والدنو منها. حديث سهل بن سعد في الصحيحين كان بين سترته ممر شاه، هذا هو القدر المجزئ، فلا توضع السترة أبعد من هذا فإنها لا تجزئ، إن وضعت بأبعد من ممر الشاه وتقدر بذراع بين سجود المصلي وسترته قدر ذراع، فما زاد تكون مثلا السترة بعيدة منه بقدر متر، هذه لا تجزئ. نعم، إذا كانت متر متر ونصف هذه لا تجزئ أن تكون بعيدة بهذا البعد، فأقل ما يكون بين السترة وبين سجود المصلي ممر شاه أي قدر الذراع. وما هو الأفضل، الأفضل أن يدنو منها، أن تكون قريبة من جبهته موضع سجوده، لحديث سهل بن أبي حثمة. فعندنا سهلان، هذه الفائدة احفظوها، سهل ابن سعد يروي أن بين سجود رسول الله والسترة ممر شاه، وسهل الآخر ابن أبي حثمة يروي أن الأفضل الدنو من السترة، يروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي لتكون قريبة من موضع سجوده، هذا هو المراد. مسألة: إذا مر من بين يدي المصلي أحد حتى تجاوزه فهل يرده؟ صورة المسألة: أنت تصلي فمر أحد من بين يديك من اليمين جاء فتجاوز وأنت في غفلة ما انتبهت إلا وقد مشى، فهو الآن قد مر من الوسط، مر من بين يديك حتى خرج من الجهة الأخرى، فهل هنا ترده وتسحبه حتى يرجع من حيث بدأ؟ بعضهم عنده جهل أيضا في هذا الباب، يمر المار بغير قصد وهو يكون على غفلة خرج وانتهى عبر، فهو يسحبه يريد أن يرجع فوقع هو في المحذور، فهو يعيد مروره بينما هو مأمور بمدافعته وإخراجه، وهذا يريد أن يعينه على المرور من جديد. ربما أن الله تجاوز عنه فسقط عنه الواجب كونه غفل ولم ينتبه حتى مر، وكذلك هو، فمن جهل بعضهم أنه ربما رده، فهل هذا صواب أنه يرد من حيث بدأ يا عبد البر؟ كم في المسألة أقوال؟ أحسنت يا عبد البر، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يرده بالاتفاق، إذا مر وتجاوز لا يجوز له أن يرده. ومن باب الفائدة يا عبد البر، واحفظ هذه الفائدة واستفدها، ابن عبد البر صاحب التمهيد ينقل إجماعات، الآن عبد البر نقل لنا إجماع أنه لا يرده وقد أصاب، وهذه فائدة ندعمك بها وهي خارجة عن الدرس. يقول العلماء: احذر إجماعات ابن عبد البر، يعني لا يتحرى في نقل الإجماع ابن عبد البر صاحب التمهيد، فربما قال بالاتفاق أو قال بلا خلاف أو قال بالإجماع، فأنت لا تعتمد على نقله هذا اعتمادا كليا، تمهل حتى تنظر هل نقل الإجماع غيره، هذا واضح، واضح هذه الفائدة، هي كانت عندك، فإذا استفدها، ونحن استفدناها من شيخنا يحيى، استفدناها من أبيك، فخذها بإسناد عالي، يعني سمعت شيخنا يحيى يفيدنا بهذه الفائدة، أن ابن عبد البر إن نقل إجماعا في مسألة تأكد وتحرى، فإنه ربما وهم في نقل الإجماع. مسألة: لو مر أحد من بين يدي المصلي حتى وصل إلى الوسط فهل يبقى واقفا أم يرده أم يرجع أم أنه يكمل المشوار ويمشي؟ الناس فيها بين إفراط وتفريط، فبعضهم بغير قصد ما يتفاجأ المصلي إلا وهو في الوسط، وإذا بهذا يدافعه شبه يهزئه، يعني يتله من بين ثيابه، هذا قد رأينا، هذا مما لا يصلح، أو ربما دقه أو آذاه فيجعله في ربكة يوقعه في الحرج، هذا مما لا ينبغي، كونه مر بغير قصد هو مأمور بالمدافعة له قبل أن يدخل، ثم لا بأس بعد أن يدخل إن أراد أن يرجع فهذا هو الأنسب، يرجع ويكون هذا المصلي قد حقق معنى المدافعة، وذاك يسلم من الإثم كونه ما قد مر وعبر ومشى، هو لا يزال في النصف فهو سيرجع حتى يسلم من الإثم، وإن كان هناك مكان من الأمام يمشي من خلف السترة يمشي طولا هذا أفضل، وأفضل من هذا أن يبقى واقفا أو يجلس إن لم يكن مع هذا المصلي سترة ويحتسب الأجر على حسب هذا التفصيل. خلاصته أنه لا يجوز له أن يمر إذا قد وصل إلى الوسط لا يجوز له أن يواصل ويمر ويخرج. هذا بالنسبة للمار. بالنسبة للمصلي لا يجوز له أن يجعله يمشي ويعبر ويمضي في مشيه. الأمر الثاني، هل يرجع أم لا يرجع؟ له أن يرجع فلا يكون آثما، ولهذا المصلي أن يرده بالتي هي أحسن بغير مدافعة شديدة وأذية له وغلظة، ولا سيما إن كان مطاوعا له، ما هو معاند ولا مصر، فهنا يرده ويشير إليه أن يرجع. الأمر الذي يليه، لا يحق لهذا المصلي أن يلزمه بالبقاء، فبعضهم ربما مسكه إلزاما أن يبقى، هذا ما عليه دليل، هذا يشق عليه، هذا من التنطع، هذا من الغلو، أن يلزمه بالبقاء وربما يمسكه أو ينظر إليه بنظرات غضب كأنه يقول له إن لم تجلس، هذا مما هو من التنطع ولا يصلح. لكن إن شاء هذا المرء أن يبقى فهذا خير وهو مأجور، لا سيما إن لم تكن هناك سترة. الأمر الآخر، له أن يرجع، وأحسن من هذا نحن قلنا يجلس، وأحسن من أن يرجع يمشي طولا، يمشي طولا يعني من أمامه مباشرة، طولا يعني من خلف السترة يرجع ويمشي حتى يسلم من قطع صلاته، على حسب هذا التفصيل. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.